الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، آمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في هذا المجلس الرمضاني الثالث مع صاحب الفضيلة شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ليجيب على ما يتيسر من أسئلتكم الواردة إلى حساب الشيخ في تويتر. حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. شيخنا الكريم، لعلنا نبدأ بهذا السؤال. السائل يقول: ما حكم متابعة الإمام في دعاء ختم القرآن داخل الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، أحمده كما يليق بجلال وجهه وكما يستحقه سبحانه وتعالى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد، على عبده المصطفى ونبيه المجتبى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لجواب هذا السؤال، أقول بالله تعالى التوفيق، هذا ينبني على حكم ما يسمى بدعاء الختمة، والتي تكون بعد الانتهاء من قراءة القرآن. نعم، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الدعاء له صورتان: الصورة الأولى أن يكون ذلك في الصلاة، والصورة الثانية أن يكون ذلك خارج الصلاة. أما الصورة الأولى وهي التي يكون فيها في الصلاة، فهذه الصورة لم تأتي قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنهم، وإنما جاء ذلك عن بعض التابعين ومن أتى من بعدهم. بل قال سفيان بن عيينة: رأيت أهل مكة يفعلون ذلك. أيضا حتى التابعين لم تأتي عنهم أي هذه الصورة والتي يكون ذلك في الصلاة، فإنما جاء عن سفيان، طبعا أدرك صغار التابعين، سفيان بن عيينة أدرك صغار التابعين، وهو من كبار تبع الأتباع، بل من الطبقة الوسطى من تبع الأتباع، توفي رحمه الله عام 98. فأيضا هي لم تثبت عن حتى عن التابعين. نعم، وإنما يعني اشتهر هذا والله تعالى أعلم فيما بعد، أو قد يكون جاء عن واحد أو اثنين واشتهر ذلك، قد يكون جاء عن واحد أو اثنين من التابعين واشتهر ذلك فيما بعد. وإنما كما تقدم أقصى ما فيها هو ما جاء عن سفيان بن عيينة كما تقدم، قال: رأيت أهل مكة يفعلون ذلك. فهذه الصفة غير مشروعة، وذلك لعدم الدليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا مما اشتهر بين الصحابة، بل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وهو ما جاء في الصحيحين في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل ويدارسه بالقرآن، عندما يلقاه جبريل يدارسه بالقرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان في كل رمضان كما في هذا الحديث الصحيح كان جبريل يدارسه القرآن، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، واستدل بذلك صلى الله عليه وسلم على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، وبهذا أسر لفاطمة رضي الله تعالى عنها فبكت، ثم أسر إليها بما يفرحها فضحكت رضي الله تعالى عنها. الشاهد من هذا أن في مدارسة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وفي السنة التي توفي فيها درسه مرتين لم ينقل أنه دعا، لم ينقل أنه دعا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء والعلماء، فمن الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم لا يرون ما يسمى بدعاء الختم في الصلاة، وأن الإنسان إذا ختم القرآن وهو في الصلاة دعا وفعل ذلك في صلاته. فجمهور أهل العلم لا يرون ذلك، وكما تقدم في حديث ابن عباس السابق ما يدل على خلاف ذلك. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن كما في حديث أوس الثقفي، كان يختم القرآن في كل 7 أيام مرة، والحديث جاء في السنن وجاء عند الطحاوي وهو لا بأس بإسناده. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون من ختم القرآن، وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه من طرق متعددة ساقها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه تاريخ دمشق عندما ترجم لعثمان، وأن عثمان رضي الله عنه كان حظه من الليل، كان حظه من صلاة الليل ركعة واحدة، هذه الركعة يوتر بها، وكان يقرأ فيها القرآن كاملا رضي الله تعالى عنه، يفتتح بالفاتحة ويختم بسورة الناس ولا يركع إلا بعد أن ينتهي من قراءة القرآن. قال الإمام ابن تيمية هذا قد ثبت عن عثمان، هذا قد ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء بأن الصحابة كانوا يطيلون صلاة الليل، ومن ذلك صلاة التراويح، الصحابة والتابعين السلف كانوا يطيلون الصلاة، وحتى أن من إطالتهم للصلاة كانوا يعتمدون على العصي، وهذا من الإطالة، وكانوا يرون أن من قرأ بهم سورة البقرة في 12 ركعة أو في 10 ركعات أنه قد خفف عليهم. فإذا كانوا يقرؤون سورة البقرة بليلة فقطعا أنهم سوف يختمون عدة مرات القرآن في رمضان. واشتهر عن السلف، ومن ذلك ما اشتهر عن الإمام الشافعي، أن كان له ختمتان في كل يوم من أيام رمضان، ختمة في الليل وختمة في النهار. فأقول كل هذا لم يعني يأتي عنهم ذلك، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة، ولذا هذا الأمر لم يكن مشتهرا ولا منتشرا، رحمك الله، لم يكن مشتهرا ولا منتشرا، وإنما اشتهر في المدة الأخيرة. فلذا يعني الأولى عدم فعل ذلك. أما الصورة الثانية وهي أن الإنسان يختم في خارج الصلاة ويدعو، فهذا قد جاء يستدلون بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهله ودعا. نعم، فلم يأتي هذا إلا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. واللفظ الذي هو أصح من ذلك فيما جاء عن أنس أنه كان يدعو أهله عند ختم القرآن وليس فيه ودعاء، هذا أصح مما جاء في بعض الألفاظ أنه دعاء، وقد بينت ذلك في رسالة مفردة. نعم، وجاء هذا عن التابعين وأتباعهم وهلم جرا. نعم، وجاء عن البخاري أيضا رحمه الله أنه كان يفعل ذلك. فهذا نعم جاء كما تقدم، ولكن الأصح عن أنس أنه كان يدعو أهله عند ختم القرآن. وقد يقول قائل لماذا يدعو أهله عند ختم القرآن؟ يدعو أهله يعني يرجى لتنزل الرحمة، وذلك بختم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، فيعني أيضا هذه الصورة وإن كانت هي أخف بكثير من الصورة الأولى، الصورة الأولى ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. نعم الصورة بل جاء من الأدلة ما يخالفها، ولذا الذي ينبغي عن عدم فعل ذلك. ولا يخفى أن الصورة الأولى أيضا يعني الكثير من العامة بل وأيضا بعض الخاصة يهتمون بما يسمى بدعاء الختم الذي يكون في الصلاة، وتجد الناس يأتون وبالذات بالنسبة للمسجد الحرام يأتون زرافات وجماعات وحتى يحضرون الختمة، وتجد أن الدعاء قد يستمر إلى 30 دقيقة إلى 45 دقيقة والناس يصحون ويبكون كذا وكذا. هذا كما تقدم ليس هناك عليه دليل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ختم الإنسان في الصلاة ماذا يفعل؟ إذا ختم في الصلاة الحمد لله، ويقنت الإنسان قنوت الوتر، قنوت الوتر. وقنوت الوتر أيضا قد جاء عن الإمام أحمد وأبي بكر بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر أنه لم يثبت في دعاء قنوت الوتر حديث، لكن جاء عن الصحابة، لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. والذي جاء عن الصحابة أنواع، منهم من كان يدعو إذا انتصف الشهر أو في الثلث الأخير من الشهر كما جاء عند النسائي أن الصحابة كان في إذا انتصف الشهر أو في أواخر الشهر دعوا. نعم، وجاء عن عبد الله بن مسعود من طرق متعددة بعضها يقول بعض الآخر أنه كان يدعو في كل ليلة. نعم، فإذا دعا الإنسان في قنوت الوتر دعا الدعاء الذي يدعو به يعني في القنوت في كل ليلة، إن دعا في كل ليلة لا بأس، وإن دعا أحيانا وأحيانا ترك لا بأس، وإن أكثر من الدعاء في نهاية الشهر كما جاء عن الصحابة فأيضا هذا حسن ولا بأس به. فنعم هذا هو المشروع. وأما ما يعني الصورة التي تفعل فهذه ليس عليها دليل، فكان من الأولى يعني عدم الحضور في ذلك. طبعا الذين يفعلون ذلك يرون أنه أمر مشروع، ويستدلون على ذلك ما تقدم ببعض الأدلة، لكن الذي يظهر لي أن هذه الأدلة لا تنهض فيما ذهبوا إليه. المهم هم قد اجتهدوا في ذلك، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطف له أجر واحد. وكما تقدم يعني الذي يظهر لي بصورة واضحة وبينة أن ذلك ليس بمشروع وليس عليه دليل بين، ولذا يعني جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، ولم يأتي عن قبل ذلك، لم يأتي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذا فعل الإمام ذلك أحسن الله إليكم هل يتابع؟ طبعا الإنسان إذا كان يعلم من الإمام أنه سوف يفعل ذلك فالأولى أن لا يدخل معه، الأولى أن لا، إذا كان هو يعني لا يرى ذلك فلا يدخل معه في ذلك، لا يدخل معه في ذلك. نعم طبعا قال بعض أهل العلم، قال الإمام أحمد، الإمام أحمد لا يرى القنوت الذي يكون في صلاة الصبح في كل يوم، بعض أهل العلم يراه، والصحيح أنه ليس بمشروع إنما يكون عند النازلة. فقال الإمام أحمد إن يعني صليت خلف من يقنت فتابعه في ذلك، لا بأس أن تتابعه. نعم، لكن كما تقدم يعني الصورة التي واقعة الآن يعني فيها مبالغة، فيها من المبالغة شيء كثير، ويجلس الشخص نحو يعني 40 دقيقة أو نحو ذلك يعني يبالغ في الدعاء وكذا وكذا، والناس يعني يصيحون ويبتهلون وكذا وكذا، وفي شيء يعني ليس عليه ك

فكون يبيع ويشتري أولا حتى في غير الاعتكاف لا يشرع للإنسان أن يبيع ويشتري في المسجد حتى في غير الاعتكاف. وفي الحديث الصحيح نهى عن البيع والشراء في المسجد. وفي الحديث الصحيح عندما قام رجل يسأل عن دابة قال لا رد الله عليك دابتك أو لا ردها الله عليك. فالمساجد لم تبنى لذلك. فحتى في غير الاعتكاف لا يشرع للإنسان أن يبيع ويشتري في المسجد. فكيف في حالة الاعتكاف؟ والمقصود هنا التجارة. نعم إنسان معتكف يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى مسواك، يحتاج إلى نعال حذاء يشتريه، يحتاج يعني حاجات خاصة، ملابس يرسلها للغسال أو يشتريها. نعم فهذا كله لا بأس به، وإنما المقصود التجارة يعني تعاطي ذلك تجارة. نعم فهذا غير مشروع للمعتكف. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول لدي قرض عقاري من البنك يسدد على شكل أقساط شهرية وجمعت مبلغا من المال. السلام. وعليكم السلام. ولكن القرض أكثر من المال الذي جمعته، فهل تجب فيه الزكاة؟ هو إذا كان هذا القرض هو قرض للصندوق العقاري. نعم. كذا الله إليك. الصندوق العقاري طبعا راح يكون مدة تسديده في 30 سنة، في خلال ماذا 30 سنة كذا، كم مدة تسديد 25 سنة مدة التسديد في 25 سنة. فلا يقال في مثل هذه الحالة أن هذا الشخص في طول 25 سنة ليس عليه زكاة. يعني مثلا قرض 500,000 فوجد أن المال الذي يملك مثلا 300,000 ريال وعليه قرض 500,000 ريال للبنك العقاري، فيقول بالتالي أنا ليس علي زكاة. لا هذا غير صحيح. نعم لو كان عليك قرض حال الآن بسدد هذه 500,000 أو بسدد نصفها، فأخرجت كل مالك ولم تدع من مالك إلا ما تحتاج إليه وأخرجت الباقي في تسديد هذا القرض، نعم أخرج القرض الذي عليك، وهنا يعني ما بقي من المال تأخذ زكاته. وأما أنت بعد 25 سنة يعني مطلوب منك خلال هال 25 سنة تسدد، وكل سنة تسدد مبلغ معين من المال وليس كل 500,000، فهذه لا تمنع الزكاة في هذه الحالة. وإنما المبلغ اللي عليك في هذه السنة مثلا تسدد 10,000 أو المطلوب منك 15,000 في هذه السنة أو 20,000 مثلا، هنا نعم تخرجها وما بقي عندك من مال تخرج زكاته. فالدين الحال، وأما شيء بعد 20 أو 30 سنة أو 25 تسدده لا، وإنما الحال عليك في هذه السنة تخرجه ثم الباقي تزكي. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول كيف أخرج زكاة تجارة الآجل؟ أعطيت شخصا بضاعة ب100,000 تسدد بعد 6 أشهر ب130,000، فكيف أخرج زكاتها؟ إذا كان طبعا هذا الشخص مليء ومر على هذا القرض سنة أو هذا المال مر عليه سنة، فهنا تخرج زكاة حتى ولو لم يحل سداد هذا القرض لك، يعني اللي أنت أسلفت ما حل وقت السداد عليه. فبما أنه مليء الأصل أنك تخرج زكاة هذا الدين في كل سنة. نعم فتخرج زكاة هذا الدين نعم مع أموالك الأخرى. نعم وإن كان معسرا أحسن الله إليك. إذا كان المقترض معسر أو مماطل نعم عنده قدرة ولكنه مماطل قد يسدد وقد لا يسدد، فهنا لا تجب عليك الزكاة، الزكاة هنا لا تجب عليك. وإنما إذا قبضته إما أن تزكيه من حال قبضه أو تستأنف به سنة كاملة، على خلاف حمك الله على خلاف بين أهل العلم في ذلك. والأحوط لك أن تزكيه إذا قبضته تزكيه سنة، تزكيه لمدة سنة كاملة نعم ولا تنتظر حتى يمر عليه سنة كاملة، هذا الأحوط. نعم أحسن الله إليك. وهذا يقول: هل يصح حديث في الدعاء قبل الإفطار؟ وما أفضل من كتب في علل أحاديث الصيام؟ بالنسبة للدعاء قبل الإفطار جاء في ذلك حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن للصائم دعوة لا ترد، وحديث عبد الله بن عمرو خرجه بن ماجه وانفرد به بن ماجه عن باقي كتب السنن، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وجاء حديث أقوى منه: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ومنهم الصائم حتى يفطر، خرجه بن خزيمة من حديث أبي المدلة عن أبي هريرة، وهذا أيضا ليس بالقوي، هذا أيضا ليس بالقوي ولكنه أقوى من الأول. لكن أقول لهذا السائل ولغيره: الدعاء مشروع في كل وقت وحين، وبالذات في رمضان. والدليل على تأكد الدعاء في رمضان هو أن الله جل وعلا أتى بآية الدعاء في قول الله، في قوله عز وجل ماذا قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. جاءت هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام، بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وجاء أيضا في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم الآية. فجاءت هذه الآية الكريمة آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بين آيات الصيام، فدل هذا على تأكد الدعاء في شهر رمضان، فالإنسان يكثر من الدعاء. نسأل الله أن يقبل من الجميع، منا ومنهم ومن كل مسلم. آمين. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أي نوع من الأطعمة كالدجاج واللحوم ونحوها؟ والشق الثاني من السؤال يقول: كيف نقدر الكمية إذا كان الأمر جائزا؟ ثم هل يجوز أن تعطى للأقارب من إخوة أو أبناء؟ أما كونها زكاة الفطر تعطى للأقارب من الإخوة أو الأخوات أو أبناء العم أو أبناء الخالة أو أبناء العمات إذا كانوا محتاجين فهذا لا بأس به، لا بأس به إذا كانوا محتاجين، فهنا تكون صلة وقربة، تكون صدقة وصلة، تكون صدقة وصلة كما جاء في الحديث الصحيح، فهذا حسن وجميل. وأما بالنسبة للأولاد وأولاد الأولاد أو بالنسبة لعمودي النسب الأباء والأمهات والأجداد والجدات فلا، لا تعطى إليهم. نعم. وأما بالنسبة لأقاربك غيرهم من الحواشي إلى آخره فالإنسان نعم يعطيهم من صدقة الفطر. وأما ما يتعلق بإخراج صدقة الفطر من الدجاج واللحوم وما شابه ذلك فهذا غير مشروع، وإنما المشروع هو ما جاء في الخمسة الذي جاء النص عليها وما كان مثلها، ما كان أيضا يعني مثل هذه الخمس وكان مثلها. جاء طبعا التمر والزبيب والشعير والبر والأقط، صاع من طعام، وكان وما كان مثلها يلحق بها كأرز، فهذا ملحق بالحبوب. والله بالنسبة للسكر ليس قوتا، يعني ما كان مثلها وقوت، هو قوت، السكر ليس بقوت، السكر ممكن الإنسان يستغني عنه، ولكن بالنسبة لهذه الأشياء هي قوت، هي قوت يقتات منها الإنسان، فنعم ما كان مثلها نعم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن قضية مهمة شيخنا الكريم وقد انتشرت والله المستعان في الشوارع وفي المساجد. نعم. يقول: في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ويقول وعند أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم وقال احلقوه كله أو دعوه كله. فيسأل هل يحمل القزع على الكراهة أم على التحريم؟ طبعا هذا السؤال لا شك أنه مهم، وذلك لانتشار هذه الآفة وهذه الصفة مع الأسف بين الناس، وهذا كما أنه منهي عنه كما تقدم في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هو أيضا يعني أمر مقزز وأمر لا يليق يعني صورة بالإنسان، يعني نتعجب كيف بعض الناس يفعل ذلك بشعره، فيكون والعياذ بالله يعني بدل لا يجمل صورته يقبح صورته، والإنسان مفطور على التجمل، فتجد أنه أشبه شيء بالديك. والنهي عن التشبه بالحيوانات هذا أمر مطلوب ومشروع، هذا عفوا أمر قد جاء النهي عنه، جاء النهي عن التشبه بالحيوانات، ولذا جاء الذم ذم الإنسان بتشبيهه بالحيوان، كالحمار يحمل أسفارا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلا شك أن الإنسان يذم عندما يلحق بالحيوانات، فكيف الإنسان يتشبه بذلك؟ والله أني عندما أرى بعض الناس الذين يفعلون ذلك أتعجب كيف يفعلون ذلك من يعني قباحة هذا الشيء، ومن كون هذا الشيء مقزز ولا يجمل الإنسان بل يقبحه والعياذ بالله، تجد شعره مستمع بالوسط وجوانب الرأس وخلفه قد خففها جدا، فيعني منظر قبيح منظر كريه، فكيف الإنسان يعني يفعل ذلك؟ هذا بالإضافة إلى النهي، بالإضافة بل قبل ذلك وبعده إلى النهي الذي جاء في حديث ابن عمر، والنهي الأصل فيه التحريم، احلقوه كله أو دعوه كله. ومما أيضا يتعلق بمسألة اللباس وهو أيضا له علاقة بهذه المسألة منتشرا بين الناس اليوم مع الأسف الشديد، أن بعض الناس يلبس سروال إلى الركبة ويخرج ويدخل السوق، وأحيانا يأتي للمسجد ويصافح الرجاجيل وهو لابس هذا اللباس، وتجد عمره 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة ويمشي بين الناس وكاشف الرأس ولابس إلى الركبة، وكأنه يعني والله لو حتى ببيته إلا إذا كان لوحده، لو حتى ببيته هذا أمر مستنكر إلا إذا كان الإنسان لوحده. وقد جاء في الحديث الصحيح في حديث باهز بن حكيم عن أبي عن جده قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحى منه جل وعلا. فكيف الإنسان سبحان الله يخرج ويأتي للأسواق ويبيع ويشتري ويتحدث ويأتي للمسجد أحيانا هو لابس مثل هذا اللباس؟ هذا لو دخل على ملك من ملوك الدنيا ولا وزير كان رأسا، قال الملك نادى بالحرس قال ما قد أدخلون السجن، قال اذهبوا به إلى أقرب مستشفى للمجانين حتى يعالج، لأن هذا لا شك يعني هذا فعل مع الأسف فعل السفه، هذا نعم فعل السفه ليس فعل الناس العقلة. وكانت هذه الحالة يعني قبل نحو 10 سنوات لا يكاد يفعلها أحد إلا واحد عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات بالكثير يعني أو نحو ذلك. والآن ترى الرجاجيل وكان فيما سبق يستنكون على الشخص يخرج وهو كاشف عن رأسه، يعني تعجب من انتشار ذلك بين الناس، وراكب بسيارته ومع أسرته ويقود أطفاله وزوجته وهو لابس هاللباس، يدخل المحلات ويدخل المسجد ويمر بين الناس ويمر بين النساء ويمر بين يعني لا شك أن هذا يعني منظر والله أني أحيانا نتحرج على من كان متصف أتحرج أن أسلم عليه أو أنظر إليه وهو متصف بهذه الصفة، نعوذ بالله من ذلك. ويعني كان إلى فترة ونحن ما أدركنا هذه الفترة كان الرجال لا يخرج إلا بعباءته، يخرج بالبشت بالعباءة. فالآن مع الأسف يعني يخرج الإنسان كما تقدم وهو لابس سروال إلى الركبة. وقد رأيت قبل يومين أو ثلاثة واحد حتى كاشف عن صدره وظهره فنيل تخالحه ولابس سروال، وإن كان السروال طويل لكن نصفه الأعلى كاشف عنه. وقد حدثني أحد الأخوة أنه في مكان حديقة تقريبا قرب المسجد جاء شخص وتعرى إلا من السروال، تعرى إلا من السروال. لماذا يا فلان؟ قال والله أنا في تأمين دال عندي نقص فيه. يعني نعوذ بالله من ذلك، في تأمين دال تعرى أمام الناس. هذا إلى نعم إلى فترة قريبة يعدون هذا إنسان سفيه وإنسان كما يقال بلهجة العامة يعني صحيح ضعيف العقل. ومثل هذا كان لا يمكن أن يزوجوه، يعني مثل هذا لو جاء يعني يخطب هو يفعل مثل هذه الأفعال هذا لا يزوجونه، بل يكون يعني هو حديث الناس في المجالس. يعني ينبغي للإنسان بحمد الله ربنا جل وعلا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والشيطان هو الذي ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهذا التعري من فعل الشيطان، هذا التعري من فعل الشيطان. ولا يقول إنسان إن العورة ما بين السرة إلى الركبة ويفعل ذلك، هذا خليه يذهب كما تقدم إلى عند مقابلة مع الأمير أو الوزير، خل يأتي هو يأتي يقابل بهذه الصفة. بل الذي يعني بلغني أن أناس في اجتماع مع ضابط من الضباط، فواحد من المجتمعين بس ضرب جرس الجوال، فأخذ يتأسف من رئيس الاجتماع ويقول أنا ما دريت وأنا ما كذا، هذا في حضرة مخلوق مثله، فكيف أنت يعني هل جوالات تصيح وأنت في المسجد والإمام يقرأ وواحد يأتي لابس هاللباس؟ يعني كل هذا والله مما يتعجب منه. نسأل الله يعني العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعني يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل فيرزقنا اجتنابه، ويرزقنا الحياة. الآن الحياة مع الأسف بدأ يقل بين الناس، والحياة من الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. إذن نقول شيخنا الكريم أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأصل فيه التحريم لهذا القزع، سواء قصد به التشبه أم لم يقصد. نعم. إذا أراد بذلك من فعل هذا التشبه بمشاهير الكفار واللاعبين أو كذا، هل يغلظ التحريم في حقه؟ إيه نعم يزداد، نعم يزداد. طبعا في الحديث الصحيح خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمع كون الشيب هذا الأصل خلقة، يخلق في الإنسان إذا كبر خلقة، ومع ذلك مطلوب من الإنسان أن يغير هذا الشيب. ولذا في حديث أبي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فإذا كان يعني ما كان خلقة مطلوب من الإنسان أن يغيره، فكيف إذا لم يكن هذا في الأصل خلقة، وإنما الإنسان هو الذي يسعى في التشبه؟ فكيف إذا كان بعد قصد سيء وهو التشبه بالكفار؟ والتشبه بالكفار هذا مذموم. وفي الحديث الذي لا بأس بإسناده جاء عند أبي داود من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله الأصل في هذا الحديث أنه يفيد الكفر، يقول هذا هو الأصل ظاهر الحديث. فالتشبه بعضهما يكون كفرا، وذلك عندما يتشبه بهم في عباداتهم وصلواتهم ويعني صلبانهم وتعظيمها، هذا لا شك يوقع فيها الكفر نعوذ بالله من ذلك. وأما في الألبسة التي يعني في اللباس وما شابه ذلك فهذا محرم ولا يجوز. والأصل في مثل هذا أنه يكون كبيرا من كبائر الذنوب. فإذا كان قصد التشبه بالكفار والفجرة والفسقة فهذا أشد. ولذا في الحديث الصحيح لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يقولون العتمة وهي العشاء. فالأعراب يعني هم لا يفيد أنهم ليسوا بمسلمين، وإنما أناس من المسلمين ولكنهم يعني بعيدين عن هدي الشرع وليس عندهم من العلم. فجاء النهي عن التشبه بهم. لا يغلبنكم الأعراب، لا يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل في الحلب بالإبل، فلا يغلبنكم الأعراب على ذلك. فكيف التشبه بالكفار؟ فلا شك أن الأمر أشد. نعم أحسن الله إليكم. قد أسهبتم شيخنا في ذكر هذا، لعل دور الوالدين عظيم في تنشئة أبنائهم على الأخلاق الإسلامية وحفظ المروءة. فلعلنا نختم هذا اللقاء المبارك بنصيحة منكم إلى الوالدين. والله لا شك أن بالنسبة للوالدين الواجب عليهما أو الحق عليهما عظيم وكبير، أولا تجاه نفسيهما ثم تجاه أولادهم. ولا شك يعني كما قال الشاعر ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالإنسان ينشأ على ما كان قد عوده عليه والده. فيعني ينبغي للوالد أن يربي ولده على الأخلاق الطيبة والصفات الجميلة والأمور المستحسنة حتى ينشأ على ذلك. ولا شك أن المسؤولية عظيمة والأمر كبير، لكن يعني هي هينة عندما يستعين الإنسان بالله جل وعلا. ونسأل الله الإعانة على تربية الأبناء وتنشئتهم على الإسلام والخلق القويم. ومن الأسباب يعني المهمة في ذلك هو أن الإنسان يتخذ من أولاده أصحابا له. ذهب إلى الدرس يكونون معه، ذهب للصلاة يكونون معه، ذهب إلى رحلة ما يكونون معه. هذا يعني من الأمور المهمة وهي أسهل في التربية. فيصاحب أولاده فبالتالي يذهب إلى مجالس العلم هم معه فينشؤون على طلب العلم. مجالس التحفيظ، تحفيظ القرآن ينشؤون على ذلك. يعني يذهب إلى زيارات يكونون معه، يذهب إلى رحلات يكونون معه، فيتخذهم أصدقاء وأصحاب له. هذا يسهل مهمة التربية. وكثيرا ما يتأثر الإنسان بالناحية العملية أكثر من القولية. لو أشرفت وألقيت محاضرات الليل والنهار على الأولاد قد لا يتأثرون مثل ما يتأثرون في الجانب العملي، مثل ما يتأثرون في الجانب العملي. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والسداد. هذا بالله تعالى التوفيق. شكر الله لكم صاحب الفضيلة وبارك الله فيكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.